بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الآذان، باب بدء الآذان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا كتاب الأذان، والمراد بالأذان الإعلام بالصلاة والإعلان بدخول وقتها، وقد جاء ذكر الأذان والإشارة إليه في موضعين من كتاب الله عز وجل، هما قول الله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وفي الآية الأولى المراد بالأذان أي الأذان للصلوات الخمس، والآية الثانية المراد بالأذان أي لصلاة الجمعة. والأذان نداء بكلمات مخصوصة عظيمة جامعة وبدعوات تامة مباركة فيها تعظيم الله جل في علاه وتوحيده وإخلاص الدين له والإقرار بوحدانيته جل وعلا والإيمان برسالة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والانقياد لأمر الله تبارك وتعالى والثقة بموعوده لعباده. هذه جوامع اشتملت عليها ألفاظ الأذان التي ينادى للصلاة بها. والأذان شرع في السنة الأولى من الهجرة، وأول مقدم المسلمين إلى المدينة لم يكن ثمة أذان، ولم يكن أيضا نداء للإعلام بالصلاة، وإنما كان الناس يتحينون ويتحرون الوقت فيأتون إلى المسجد تحريا أن وقت الصلاة قد حصل الوقت وأن الوقت قد دخل، فيأتي الناس تحينا وتحريا، ولربما يتأخر متأخر ظن الأذان قد حصل أو أن وقت الصلاة قد دخل، وربما أيضا تقدم متقدم وترك شيئا من أعماله ومصالحه ظنا أن الوقت قد دخل، ففي بدء الأمر لم يكن ثمة أذان. ولهذا كما سيأتي معنا في الحديث اجتمعوا وتشاوروا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الطريقة التي يعلم بها الناس بدخول الوقت، وإلا قبل ذلك لم يكن ثمة أذان، وإنما الناس يتحينون ويتحرون دخول الوقت فيأتون إلى المسجد. وكان التشاور أن يتخذ ناقوسا أو بوقا، حتى أشار بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى عليها منادات بصوت من رجل صيت رفيع الصوت ينادي بها، فكان النداء في أول الأمر بالصلاة الصلاة أو الصلاة جامعة، فينادى بهذه الطريقة في بدء الأمر. ثم بعد ذلك أري الصحابي الجليل عبد الله بن زيد كلمات الأذان في منامه، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وجاء الوحي مقرا بذلك، فأمره أن يعلم هذه الألفاظ بلالا لأنه كان صيتا حسن الصوت رفيعة. ومن حينئذ بدأ الأذان بهذه الكلمات المعروفة المعلومة. وألفاظ الأذان والنداء له بتلك الكلمات فيها أولا إعلام بدخول الوقت، عندما يؤذن المؤذن فإن أذانه فيه إعلام بدخول الوقت، وفيه ثانيا نداء للناس ودعوة لهم للمجيء إلى الصلاة وتحصيل الخير المترتب على أدائها، حي على الصلاة حي على الفلاح. وفيه إظهار هذه الشعيرة من شعائر الإسلام، وفيه كذلك إظهار والإعلان بهذه الكلمات العظام التي اشتملت عليها ألفاظ الأذان وكلماته. وينبغي أن يعلم أيها الإخوة الكرام، وتأملوا جيدا فيما سيأتي من كلام، ينبغي أن يعلم أن كلمات الأذان وألفاظه ليست كلمات لا معنى لها أو ألفاظا لا مدلول لها، بل هي كلمات مشتملات على أعظم المعاني. ولهذا يشرع للمسلم كما سيأتي أن يقول عقب سماعه للأذان وإجابته للمؤذن: اللهم رب هذه الدعوة التامة. فكلمات الأذان كلمات عظيمة وألفاظ تامة ودعوة تامة حوت الخير كله. ولهذا ينبغي أن يعلم أن كلمات الأذان اشتملت على أمهات أصول الاعتقاد، اشتملت على أمهات أصول الاعتقاد وأمور الديانة أو أصول الديانة العظيمة التي عليها قيام الدين والذي تبنى عليه الأعمال كلها من صلاة وغيرها. فالأذان فيه ترسيخ للاعتقاد وتثبيت له وتمكين له في قلب المؤمن، مؤذنا أو سامعا للأذان ومرددا مع المؤذن مجيبا للنداء. وأول ما في الأذان من تقرير التوحيد التكبير الذي يبدأ به الأذان: الله أكبر الله أكبر. فهذا التكبير فيه تعظيم الله سبحانه وتعالى واعتقاد عظمته وكبرياءه وأنه سبحانه وتعالى لا شيء أكبر منه، عظيم جليل كبير متعال بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. ففي هذا التكبير إيمان بعظمة الله وإيمان بكبريائه وجلاله سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا لا شيء أكبر منه، كما في الحديث لما قال عليه الصلاة والسلام لعدي: ما يفرك يا عدي؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟ فالله سبحانه وتعالى هو الكبير المتعال، وهذه الكلمات كلمات تكبير وتعظيم لله سبحانه وتعالى. وعندما يسمع المسلم كلمات الأذان مبتدأة بتكبير الله سبحانه وتعالى متأملا ومرددا مع المؤذن، فإن كل الأشياء الكبيرة في قلبه والتي شغلت نفسه وشغلت فؤاده كلها تتساقط وتتهاوى، ولا يبقى لها مكانة في قلبه أمام تعظيم الله وكبريائه وعظمته جل في علاه. ثم يأتي بعد التكبير الشهادة لله سبحانه وتعالى بالوحدانية: أشهد أن لا إله إلا الله. وهذه كلمة التوحيد التي عليها قيام الدين، ولا قيام للدين إلا عليها، فهذه الشهادة شهادة لله بالوحدانية والتفرد، وسبحانه وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، فيقولها المؤذن ويرددها معه السامع قولا باللسان واعتقادا لمدلولها في القلب فيقولها عن صدق من قلبه، وإذا قالها عن صدق من قلبه أثمرت ثمرة عظيمة وجليلة، لا أن يقولها بلسانه دون استشعار لما تدل عليه، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، مؤمنا ومقرا بوحدانية الله وأنه سبحانه وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. وهذه الكلمة كلمة التوحيد قائمة على وأساسين متينين، وهما النفي والإثبات: نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. فأشهد أن لا إله إلا الله إقرار من العبد وإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. ولهذا فإن الذي يشهد أن لا إله إلا الله حقا وصدقا لا يدعو إلا الله، ولا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يطلب المدد والعون إلا من الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وأما من يقول في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله، أو يردد مع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك يرفع يديه ويقول: مدد يا رسول الله، أو مدد يا فلان، أو أغثني يا فلان، أين هو الشهادة؟ الشهادة في وادي وهو في واد آخر، ولا تنفع ألفاظ يرددها بلسانه دون إيمان بحقيقتها ودون عمل بما تقتضيه من توحيد وإخلاص لله تبارك وتعالى. ولهذا لا إله إلا الله إنما تنفع قائلها إذا قالها من قلبه عن إيمان واعتقاد، إذا قالها من قلبه عن إيمان واعتقاد. ولهذا جاء في الحديث في الصحيح حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، إلى أن ذكر فقال حي على الصلاة، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم في تمامه فقال لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. انتبه لهذا القيد، قال في تمام الحديث من قلبه دخل الجنة، بمعنى أن يقول هذه الكلمات من قلبه اعتقادا وإيمانا بما دلت عليه من تعظيم وتوحيد وإخلاص لله تبارك وتعالى وإيمان برسالة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك من الدلائل العظيمة، فيقولها من قلبه أي صادقا مخلصا مؤمنا مقرا. فإذا كان قوله لهذه الكلمات نابعا من قلبه عن إيمان وتصديق وإقرار، الثمرة دخول الجنة، الثمرة دخول الجنة. وفي الأذان بعد شهادة لا إله إلا الله شهادة أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وهذا فيه الإيمان برسالة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وأنه مرسل من رب العالمين بعثه الله بالحق والهدى. والشهادة له صلوات الله وسلامه عليه بالرسالة تعني طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالرسل بعثوا ليطاعوا، فمقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطيعه في أوامره وأن ينتهي عن نواهيه وأن يصدقه في أخباره أما أن يقول هذه الكلمات ولا ينقاد، أي شيء ينفعه؟ قبل أيام يحدثني شخص عن أناس في بلده يعملون في محلات تجارية، يقول إذا أذن المؤذن توقفوا عن البيع، وأخذوا يستمعون الأذان حتى ينتهي ولا يستجيبون لمن يريد أن يبيع أو يشتري، فإذا انتهى الأذان استمروا في البيع ولم يصلوا، يستمع للمؤذن والمؤذن يقول حي على الصلاة، يقول حي على الصلاة ويردد معه، وإذا انتهى الأذان مضى في تجارته ولم يجب النداء. أي فائدة هذا تنال بترداد للكلام دون استجابة ودون طواعية ودون امتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى؟ ثم انظر بعد شهادة أن محمد رسول الله يأتي المقتضى، مقتضى ذلك وهو العمل والاستجابة، حي على الصلاة، بعد أن يقول أشهد أن محمد رسول الله أي أقر وأؤمن أنه مرسل من رب العالمين، أطيعه، أمتثل أوامره، أصدق أخباره، أنتهي عن نواهي، يأتي بعد ذلك هذا المحك العظيم، حي على الصلاة، هلموا إلى الصلاة، أقبلوا عليها، تنادون إليها فأقبلوا، وهي فريضة من فرائض الإسلام، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، فهي أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين. فتأتي المنادات حي على الصلاة أي أقبل عليها. ولهذا يشرع لك إذا قال المؤذن حي على الصلاة أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، أي أطلب منك يا رب العون أن تعينني لأؤدي هذه الصلاة التي أدعى إليها وأنادى للقيام بها. لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من حال إلى حال ولا حصول قوة عند العبد إلا بالله عونا منه تبارك وتعالى ومددا وتوفيقا. فلهذا تستعين بالله، إذا قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تطلب من الله أن يعينك. وفي قوله حي على الفلاح، حي على الفلاح يتضمن الإيمان بأصل عظيم من أصول الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. ولهذا لاحظ كيف اجتمعت أصول الإيمان في الأذان: التوحيد في التكبير والشهادة لله سبحانه وتعالى بالوحدانية، والإيمان بالنبوة، نبوة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه في الشهادة له بالرسالة، والإيمان باليوم الآخر يندرج تحت حي على الفلاح، لأن الفلاح هو الظفر والفوز بخيري الدنيا والآخرة، بخيري الدنيا والآخرة. حي على الفلاح أي أقبلوا على هذه الصلاة لتفلحوا دنيا وآخرة، دنيا أن تسعدوا في هذه الحياة الدنيا وتهنأوا فيها ويبارك لكم في أرزاقكم ومصالحكم وأعمالكم وشؤونكم، وفي الآخرة بالثواب العظيم بدخول الجنة والنجاة من النار والنجاة من سخط الجبار سبحانه وتعالى. ولهذا مر معنا قال دخل الجنة، فهذا كله ثمرة من الثمار التي تنال بالإجابة لهذا النداء حي على الفلاح، أي أقبلوا على الثواب الذي أعده الله لأوليائه المتقين وحزبه المقربين المطيعين لله المصلين الممتثلين لأوامره سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يأتي التكبير مرة أخرى: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، وهذا تأكيد لما بدأ به الأذان وتقرير لذلك وتثبيت. فإذا كلمات الأذان كلمات عظيمة مشتملة على أمهات أصول الاعتقاد، والأصل أن المؤذن ومن يردد مع المؤذن أن يردد هذه الكلمات من قلبه، من قلبه أي اعتقادا وإيمانا وإقرارا بالمعاني العظيمة التي اشتملت عليها هذه الكلمات المباركات كلمات الأذان. قال تحت ترجمة الإمام البخاري: باب بدء الأذان. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، ليس ينادى لها. هذه الترجمة متى بدأ الأذان، متى بدأ الأذان؟ والحديث دليل واضح على أن الأذان بدأ في السنة الأولى للهجرة، أن الأذان بدأ في السنة الأولى للهجرة، كما قال ابن عمر: كان المسلمون حين قدموا المدينة أي على إثر هجرتهم من مكة كانوا يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها. ما معنى يتحينون الصلاة؟ أي يتوخون ويتحرون حين الصلاة ووقت الصلاة، فإذا قدر أن حين الصلاة قد وصل اتجه للمسجد ليصلي. يتحينون الصلاة أي يتحرون مجيء حين الصلاة ووقت الصلاة، ولم يكن ينادى لها. لكن عندما لا يكون نداء للصلاة قد يتحين الإنسان ويبكر وتتعطل عليه بعض مصالحه، وربما أيضا يتحين فيتأخر، فربما فاتته الجماعة أو بعضها، فشعروا بأنهم يحتاجون إلى إعلام وإعلان يسمعونه في أمكنتهم بأن وقت الصلاة قد دخل، فتكلموا يوما في ذلك، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، أي يضرب فيسمع له صوت، اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود، أي ينفخ فيه فيصدر له صوت، فاتخذوا هذا أو ذاك إعلاما بدخول الوقت. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة كل ذلك كان يذكرونه عرضا واستشارة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عمر رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، ينادي بالصلاة أي يصوت بصوت عالي الصلاة أو الصلاة جامعة أو يردد الصلاة الصلاة، يصوت بهذه الكلمات بصوت عالي فيعلم الناس أن وقت الصلاة قد جاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة، يا بلال قم فنادي بالصلاة. وهذا النداء في بدء الأمر كان بالصفة التي أشرت إليها، ينادي الصلاة الصلاة أو يقول الصلاة جامعة. ثم بعد ذلك أري عبد الله بن زيد رضي الله عنه هذا الأذان المعروف بهذه الألفاظ المباركات، أريه في منامه وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وجاء الوحي بإقرار ذلك، وجاء الوحي بإقرار ذلك، وأمره أن يلقن هذه الألفاظ لبلال لأنه أندى صوتا وأعلى صوتا، فمن ثمة كان النداء بهذه الكلمات العظيمة. نعم. عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. قال عن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان، أمر بلال أن يشفع الأذان أي أن يأتي بألفاظ الأذان شفعا لا وترا. ولهذا الأذان التكبير فيه مرتين والتشهد مرتين، شهادة لا إله إلا الله مرتين، وأن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، فالأذان شفع. ولهذا قال أمر أن يشفع الأذان أي أن يأتي به شفعا، وأن يوتر الإقامة، أن يوتر الإقامة أي ألفاظ الإقامة تأتي وترا، مرة واحدة أشهد أن لا إله إلا الله، ومرة واحدة أشهد أن محمد رسول الله، مرة واحدة حي على الصلاة، مرة واحدة حي على الفلاح. قال إلا الإقامة لأن هي المقصودة، فيؤتى بها مرتين، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هذا معنى قوله إلا الإقامة أي إلا كلمة قد قامت الصلاة، هذا المراد بقوله إلا الإقامة أي إلا كلمة قد قامت الصلاة فإنها يؤتى بها شفعا لأن هي المقصودة. فيقول أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. شفع الأذان والشفع فيه تكرار للألفاظ مرتين، وذلك لأن الأذان إعلام للغائبين، إعلام للغائبين، فالتكرار أوصل لهم، عندما تكرر الألفاظ وتعاد أوصل وأبلغ في وصول الأذان لهم عندما تتكرر الكلمات، بينما الإقامة تكون للحاضرين، الإقامة للحاضرين، ولهذا يؤتى بها حذرا ويؤتى بها أيضا وترا، يؤتى بها حذرا ويؤتى بها وترا، تكون ألفاظ الإقامة وترا إلا قد قامت الصلاة، إلا قد قامت الصلاة فإنها يؤتى بها مرتين لأن الإقامة هي المقصودة. نعم. قال الإمام قال المصنف رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب فضل التأذين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. قوله باب فضل التأذين. الإمام البخاري رحمه الله بوب لهذه الترجمة بفضل التأذين بيانا لمكانة الأذان ومنزلته العظيمة والثمار والآثار المباركة التي تترتب عليه والعوائد الجليلة التي تترتب على وجود الأذان. وقال رحمه الله فضل التأذين ولم يقل الأذان، موافقة للحديث الذي ساقه في الترجمة، قال حتى لا يسمع التأذين يفر الشيطان وله ضراط ويدبر حتى لا يسمع التأذين. وتحت هذه الترجمة أورد هذا الحديث في فضل الأذان، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. إذا نودي للصلاة بالكلمات العظيمة التي مر شيء من بيان معانيها ومقاصدها ودلالاتها وما فيها من تعظيم لله وتوحيد وإقرار بوحدانيته وإيمان برسالة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والتزام بالطاعة والامتثال والإقبال على أوامر الله تبارك وتعالى والطمع في ثوابه وأجره، كلمات عظيمة جدا وقوية فيها صدع بهذه الشعائر العظيمة والمعالم المباركة من معالم الدين وأصول الاعتقاد. فإذا سمع الشيطان أعاذنا وإياكم منه، عاذنا الله وإياكم من، إذا سمع هذه الكلمات ولا أدبر. وهذا يفيد أنه لا يصمد أمام هذه الكلمات العظيمة المشتملة على أعظم ما يكون في الذكر لله، والذكر لله عز وجل طارد للشيطان. وانظر كيف انطراد الشيطان وابتعاده عن المكان لشدة هذه الكلمات عليه، لشدة هذه الكلمات عليه، فإنه يدبر ويولي من المكان وله ضراط، وله ضراط. والضراط صوت الهواء عندما يخرج من الدبر ويكون له صوت فيسمى ضراطا، ويحمل هذا على حقيقته ولا حاجة إلى أن يتكلف بتأويله، بل هو على حقيقته يولي يدبر وله ضراط، أي له هذا الصوت يخرج منه وهو مول وفار من المكان حين سمع كلمات الأذان. وهذا لا ولا شك في دلالة عظيمة جدا على فضل الأذان، وأن من ثماره وفوائده أنه طارد للشيطان، أنه طارد للشيطان مبعد له عن المكان. قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، حتى لا يسمع التأذين، في ذلك أنه لا يطيق سماع الأذان، لا يطيق سماع الأذان، ولهذا يفر من المكان ويبتعد وينطرد عن المكان، لأنه لا من أجل ألا يسمع التأذين، من أجل ألا يسمع التأذين. قال فإذا قضى النداء، إذا قضى النداء أي انتهى الأذان أقبل، رجع إلى المكان، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر. ثوب بالصلاة المراد بالتثويب الإقامة، وتسمى الإقامة تثويبا لأن فيها معاودة وعودة إلى تلك الألفاظ المباركة عودة إلى تلك الألفاظ المباركة، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، عودة إلى هذه الألفاظ المباركة. فقوله حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، أدبر أي فرارا من المكان حتى لا يسمع التثويب، حتى لا يسمع هذه الكلمات العظيمة. قال حتى إذا قضى التثويب أي انتهت الإقامة بألفاظها تامة أقبل. انظر هذا الحرص من عدو الله، مع أن هذه الألفاظ الأذان تطرده طردا من المكان، لكن يبتعد مسافة حتى لا يسمع الأذان، وإذا قدر أن الأذان انتهى رجع إلى المكان. وهذا يتكرر منه بتكرر الأذان بجلد وصبر ودأب وعدم كلل ولا ملل. لماذا؟ انظر كيف الشيطان وإقباله على مكان الصلاة إقبالا مستمرا لإغواء الناس وشغلهم عن صلاتهم وإلقاء الوساوس عليهم، مع أنه لا يطيق الأذان. فانظر هذا الجلد ما أعجبه في الإضلال والإغواء والصد عن سبيل الله. قال حتى إذا قضى التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، حتى يخطر بين المرء ونفسه أي يوسوس، يخطر بين المرء ونفسه أي يدخل على الإنسان بالوساوس، يلقي الوساوس، يخطر بين المرء ونفسه، يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، يبحث عن أمور تشغل بال هذا المصلي ومهتما بها ولا يذكرها فيذكره بها وقت الصلاة، ولهذا يبدأ في صلاته يتذكر العمل الفلاني والأمر الفلاني والموعد الفلاني إلى آخره، كل ما انتهى من تذكر شيء أدخله في تذكر أمر آخر، حتى ماذا تكون نتيجة؟ قال حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، يظل أي يصير، يظل الرجل أي يصير الرجل لا يدري كم صلى، لأنه شغله في صلاته، ولهذا تنتهي من الصلاة لا يدري ما القراءة، إن كان هو الذي قرأ لا يدري ما قرأ، وإن كان مستمعا مأموما لا يدري ماذا قرأ الإمام، ولا يدري كم صلاته، شغله الشيطان بالوساوس. ولهذا شرع للمصلي في أول الصلاة أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم قبل القراءة، والاستعاذة التجاء إلى الله سبحانه وتعالى واعتصام به جل في علاه في أن يحمي عبده وأن يقيه من الشيطان ووساوسه. والشيطان وسواس خناس كما وصفه الله بذلك في سورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، هاتان صفتان للشيطان الوسواس الخناس، إذا غفل عن ذكر الله وسوس، وإذا أقبل العبد على ذكر الله خنس أي ابتعد. ولهذا من أعظم فوائد الذكر طرد الشيطان، والغفلة عنه استجلاب للشيطان، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال المصنف رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رفع الصوت بالنداء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. هذه الترجمة فيها مشروعية رفع الصوت بالنداء أي بالأذان، وذلك أن مقصود الأذان أو من مقاصد الأذان إعلام الغائبين من الناس بأن وقت الصلاة قد دخل حتى يقبلوا على الصلاة، ولهذا المشروع في حق المسلم عندما يسمع الأذان أن يتوقف عن أعماله وعن أموره وعن مصالحه ويقبل على هذه الصلاة. إن كان غير متوضئ يتوضأ ويبدأ بالاتجاه إلى المسجد. أما أن يؤذن للصلاة ولا يبالي بالاستماع للأذان ثم يشتغل بأموره ثم يقام للصلاة، أحيانا بعض الناس يقام للصلاة ويستمر أيضا ويقول أدرك الركعة الأخيرة، وربما يأتي في التشهد، وربما يأتي أيضا إذا انتهت الصلاة، هذا كله من ضعف تعظيم الصلاة وضعف مكانتها في القلوب. جاء في سنن أبي داود أن رجلا يقال له إبراهيم ابن ميمون الصائغ، قال كان إذا سمع الأذان وبيده المطرقة سيبها، إذا سمع الأذان وبيده المطرقة سيبها أي تركها، حتى الضربة الواحدة التي رفع المطرقة لأجلها لا يضربها، يتركها ويقوم للصلاة. وفي هذا المعنى آثار ونقول كثيرة عن السلف رحمهم الله تعالى. فالأذان إعلام بدخول وقت، ومعنى دخول وقت أن تقبل على هذه الصلاة وتوقف أعمالك ومصالحك وشؤونك كلها وتقبل على هذه الصلاة التي هي باب رحمة وخير وفلاح وسعادة لك في الدنيا والآخرة، ومعونة لك على أمورك الدنيوية، كما قال الله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة، وقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة معونة ومزدجر في الوقت نفسه، معونة لك على الخير ومزدجر زاجر لك عن الشر والشرور بأنواعها. ولهذا إذا يشرع رفع الصوت بالأذان حتى يسمع الناس حول المسجد، يسمع الناس صوت الأذان فيسمعون الأذان فيتوقف كل عن عمله ومصالحه ويقبل على هذه الصلاة. أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. تأمل في هذه الثمرة العظيمة لرفع الصوت بالأذان، فيه ما أشرت إليه سابقا أن رفع الصوت بالأذان في فائدة إسماع الناس وإعلامهم بأن وقت الصلاة قد دخل، وكم للمؤذن من أجر، والدال على الخير كفاعلة، المؤذن يناديهم للصلاة ويستحثهم بهذه الألفاظ المباركة للمجيء لهذه الصلاة، ولهذا كم له من الأجر، والمؤذنون كما جاء في الحديث أطول أعناقا يوم القيامة. وجاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الأذان وعظيم ثوابه عند الله تبارك وتعالى لما يترتب عليه من خير عظيم، فيشرع للمؤذن أن يرفع صوته بالأذان، وعندما يقول حي على الصلاة يلتفت جهة اليمين، وحي على الفلاح يلتفت جهة اليسار، يسمع الذين هنا والذين هناك ويرفع صوته. والآن في مثل هذا الزمان توفرت مكبرات الصوت وأصبحت تصل إلى الناس، وربما لا يحتاج المؤذن أن يرفع صوته عاليا لأن هذه المكبرات توصل صوته إلى مسافة بعيدة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فمن فائدة الأذان هذه، وكذلك ما جاء في هذا الحديث لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. مدى صوته أي غاية صوته منتهى، والذي يسمع المؤذن في مدى صوته أي في منتهى صوته، لأن الصوت له مدى ينتهي فيها مداه، فكل ما يسمع الأذان في مدى صوته يشهد له. إذا كان الذي على مدى الصوت البعيد يسمع يشهد، فالأشياء القريبة من باب أولى أن تشهد، فالأشياء القريبة من باب أولى أن تشهد. إذا كان الذي يسمع مدى صوت المؤذن حيث قارب أن ينقطع الصوت فيسمع يشهد له بذلك، فمن باب أولى الأشياء القريبة منه أن تشهد له، يشهد له كل من سمع صوته من إنس ومن جن وجبال وأشجار وغير ذلك، هذه كلها داخلة تحت قوله ولا شيء، هذه كلها تشهد له يوم القيامة، تشهد له يوم القيامة. قال جن، أي حتى الجن يشهدون. ولهذا بعض العلماء قال إن فرار الشيطان وله ضراط من أسبابه ألا يسمع الأذان حتى لا يشهد له به يوم القيامة، حتى لا يشهد به يوم القيامة، يفر ويصدر صوتا حتى لا يسمع الأذان فلا يكون شاهدا له به يوم القيامة، من كراهيته للأذان ونفوره الشديد منه. قال إنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، أي شهد له بهذه الشهادة المباركة بالصدع بهذه الكلمات والإعلان بها ورفع الصوت بها، وهي شهادة ينال أجرها وثوابها يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يحقن بالأذان من الدماء. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. هذه الترجمة باب ما يحقن بالأذان من الدماء، فيه أن الأذان شعار عظيم من شعائر الإسلام وعلامة على أن البلد مسلم، علامة على أن البلد، لأن هذا شعار للمسلمين، فسماع الأذان والرفع بالأذان خمس مرات في اليوم والليلة يسمع صوت الأذان، هذا دليل على أن ثمة أهل الإسلام وأن المكان فيه مسلمون ينادون للصلاة ويقيمون الصلاة. فالأذان شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. ولهذا تأمل في الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا، وفي رواية لم يكن يغير بنا من الإغارة، حتى يصبح، حتى يصبح وينظر، يعني ينتظر إلى وقت الصباح هل يؤذنون أو لا، فإذا سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. وقوله فإذا سمع أذان كف عنهم فيه الشاهد للترجمة، وأن الأذان يحقن الدماء لأنه يشعر ويعلم بأن هؤلاء الذين يؤذنون من أهل الإسلام، أن هؤلاء الذين يؤذنون من أهل الإسلام ويقيمون هذه الشعيرة العظيمة. ونكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا،